بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إننا في هذا اليوم المبارك لنتحدث عن ظاهرة من الظواهر، ولكن للأسف هي ظاهرة سيئة انتشرت أيام انتشار، مع أن الشرع قد نهى عنها وحذر منها. كم أصابت في أوساط الناس من المشاكل، وكم تسببت في خلافات. اليوم نتحدث عن ظاهرة الإزعاج، أو تستطيع أن نقول ظاهرة الصفر ورفع الصوت، ظاهرة الصياح، وما أدراكم ما هذه الظاهرة. لها مظاهر عديدة، أوساط البيئة، لها آثار سلبية على أبناء المجتمع. خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، خلق التحذير من الصفر ورفع الصوت. أيها المسلمون عباد الله، رفع الصوت والصفر والصياح ليس من أخلاق العباد. ألم يخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن رفع الصوت صفة من صفات أهل النار؟ الإسلام حذر من الصفر ورفع الصوت والإزعاج حتى في أماكن العبادة. قال: لا ينبغي لحامل القرآن أن يكون غافلا ولا شافيا ولا صخابا ولا صياحا. لا شك ولا ريب أن لظاهرة الإزعاج والصياح والصفر وما إليها وما في حكمها لها مظاهر في أوساط مجتمعاتنا، لها مظاهر كثيرة، هي أكثر من أن تحصر أو تذكر، وإنما نذكر بعض مظاهر الإزعاج والصفر. لأولى تلك المظاهر رفل الأصوات في المساجد، نظهر من مظاهر الصفر والإزعاج، رفع الصوت عند أهل العلم، نظهر من مظاهر الصفر والإزعاج، رفع الصوت عند الوالدين، نظهر من مظاهر الصفر والإزعاج، ما يسمى في الألعاب النارية، نظهر من مظاهر الصفر والإزعاج، ما يحدث عند كثير من أصحاب الدراجات النارية، نظهر من مظاهر الصفر والإزعاج، الأغاني، نظهر من مظاهر الصفر والإزعاج، نغمات الجوالات. قال الأطباء: ومن آثار الإزعاج الصمم المبكر، أن ذلك يسبب للأطفال خصوصا يسبب لهم الكآبة. عبارة خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت في غرة شهر رجب الحرام لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان ظاهرة الإزعاج. ظاهرة الإزعاج. ظاهرة الإزعاج. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فيا أيها الناس، اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وعلها، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ألا إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. ولن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. أيها المسلمون، إننا في هذا اليوم المبارك لنتحدث عن ظاهرة من الظواهر، ولكن للأسف هي ظاهرة سيئة انتشرت أيام انتشار، مع أن الشرع قد نهى عنها وحذر منها. كم أصابت في أوساط الناس من المشاكل، وكم تسببت في خلافات. اليوم نتحدث عن ظاهرة الإزعاج، أو تستطيع أن تقول ظاهرة الصخب ورفع الصوت، ظاهرة الصياح. وما أدراكم ما هذه الظاهرة؟ لها مظاهر عديدة. أوساط البيئة لها آثار سلبية على أبناء المجتمع، عزتنا في ذلك قول لقمان عليه السلام، وهو يوصفنا قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وفي من لقمان عرف ابنه بآثار وقبح رفع الصوت والصياح، وبين ذلك أنه لو كان شيئا يهاب لرفع صوته لكان الحمار. قال العلماء: لو كان شيئا يهاب لصوته لكان الحمار، لأن لقمان قال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أيها المسلمون عباد الله، خلق نبينا عليه الصلاة والسلام خلق التحذير من الصخب ورفع الصوت، ولهذا جاء عند الإمام الترمذي في الجامع من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت رضي الله عنها: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق ولا يمسي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويرضى. الشاهد من هذا قولها رضي الله عنها: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. صخابا من الصخب، والصخب الصياح ورفع الصوت وعلوبه من غير ما حاجة إليه. فلم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام هذا خلقه، ولم يكن هذا عمله، بل قال ربنا مؤدبا لعباده المؤمنين ناهيا لهم عن رفع الصوت والصخب والإزعاج، قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم صوت صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فنهى ربنا، نهى عباده عن رفع أصواتهم، لا سيما في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء على ذلك: رفع الأصوات في مجالس العلم وفي حلق الذكر أنه داخل في هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرسل سرية تستجار من الأم فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله أمر عليها فلانا. قال عمر: لا يا رسول الله، بل أمر عليها فلانا. فقال أبو بكر: يا عمر إنما تريد خلافي. فقال عمر: والله ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآية. حتى قال ابن أبي مليكة رحمه الله: كاد الخيران أن يهلكا. كاد الخيران أبو بكر وعمر أن يهلكا، يعني أن تحبط أعمالهما. بماذا؟ برفع الصوت في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثابت بن قيس بن سلمان رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا جهوري الصوت، عظيم الصوت، رفيع الصوت. فلما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ثابت بن قيس: لقد حبط عملي، لقد حبط عملي، وما نزلت إلا فيا. فاعتزل في بيته وأغلق على نفسه الباب. جاء أنه أمر جاره بأن يضرب المسمار في باب بيته فيغلق عليه الباب. ينتظر الموت في بيته. قال: لقد حبط عملي. حتى غاب عن مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: يا رسول الله إنه جاري وأنا آتيك بخبره. فذهب إليه فأخبره عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فقال ثابت: لقد حبط عملي، أنا من أهل النار، أنا من أهل النار. فجاء سعد بن معاذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره خبر ثابت بن قيس رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إنه ليس من أهل النار، بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. فكان في ذلك شهادة لثابت بن قيس بأنه من أهل الجنة، بشر بها رضي الله عنه وأرضاه. أيها المسلمون عباد الله، رفع الصوت والصفع والصياح ليس من أخلاق العباد. العباد، ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم قوم أحدكم فلا يرقد ولا يسخط ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. فقال: إذا كان يوم قوم أحدكم، يعني يوم عبادتك، يوم طاعتك، قال: فلا يرقد ولا يسخط. وهذا هو الشاهد، يعني لا يرفع صوته. قال جراح الحديث: ومعنى ذلك أنه ليس من المباح له أنه في غير الصيام أن يرفع صوته، فإن رفع الصوت والصخر منهي عنه في الصيام وفي غيره، وإنما ذكره هاهنا من باب التأكيد والتذكير عند هذه العبادة خصوصا. فقال: فلا يصخر، يعني لا يرفع صوته. ألم يخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن رفع الصوت صفة من صفات أهل النار، من صفات أهل النار؟ جاء عند الإمام البيهقي في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يبغض كل جعبري جواب سخاف بالأسواق. جاء برواية سخاف بالسين وجاء صخاب بالصاد والمعنى واحد. قال: صخاب بالأسواق، جيفة بال شمال بالنهار. قال إن الله يقدر من هذه صفته ومن هذا خلقه ومن هذا عمله. الله جل وعلا يقدر السخافة في الأسواق، يعني الذي يرفع صوته ويصيح حتى يزعج من حوله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا يا معاشر المسلمين إلى أدب نبينا عليه الصلاة والسلام في شأن معاملته مع الناس، حتى في إلقاء السلام. في إلقاء السلام جاء من حديث المقداد رضي الله عنه كما عند الإمام مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي في الليل، قال فيجيء بالليل فيسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ ناعما. يسلم سلاما يسمع اليقظان، يعني من كان مستيقظ يسمع سلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان نائما لا يزعجه ويوقظه بذلك السلام على قدر الحاجة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام. الإسلام حذر من الصفر ورفع الصوت والإزعاج حتى في أماكن العبادة. في أماكن العبادة ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد وأبي داود والحاكم، قال عليه الصلاة والسلام ألا إن كلكم مناد ربه، ألا إن كلكم مناد ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. يعني إذا كان في المسجد من يصلي ومن يتلو القرآن، نهى الإسلام ونهى الشرع عن أن يرفع القارئ صوته في القراءة فيزعم من كان يصلي ويشغله عن صلاته. قال لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، يعني في قراءة القرآن. كلكم ينادي ربه، كلكم في مناجاة لله سبحانه وتعالى. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما عند الإمام البخاري، قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فأتينا على شرف كبرنا وأللنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أرضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إنه معكم. وحين أن قال الصحابة يا رسول الله أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه، يعني نرفع أصواتنا بالدعاء. فقال أنزل الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهكذا أيضا جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلين يتكلمان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يرفعان أصواتهما، يتكلمان بصوت مرتفع. قال السائب بن يزيد فحفظني عمر، يعني رماني بحصى صغيرة، حفظني عمر ثم قال ادعو هذين، يعني هذين الرجلين. قال فدعوتهما فقال لهما عمر من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال أما لو كنتما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما، أين أوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترفعان في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما من حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يسوي الصفوف ويقول ليلي منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق يعني في المساجد احذروا من هيشات الأسواق ارتفاع الأصوات والصخب والإزعاج في المساجد فإن المساجد دور العبادة وأماكن الطاعة وأماكن المناجاة لرب العالمين سبحانه وتعالى. يا معاشر المسلمين أخلاق المؤمن في قمة الأخلاق قال ابن مسعود رضي الله عنه قال لا ينبغي لحامل القرآن أن يكون غافلا ولا شافيا ولا صخابا ولا صياحا. لا ينبغي لحامل القرآن أن يكون غافلا ولا شافيا قال ولا صخابا ولا صياحا. يعني ما ينبغي له أن تكون هذه أخلاقه وهذه أعماله أن يرتفع صوته وأن يصغر مع من يصغر وأن يصيح مع من يصيح. لا، المؤمن على سكينة على وقار على هدوء يتكلم بقدر الحاجة. إذا أراد أن يتكلم يرفع صوته بقدر ما يسمع من عنده. فليس المؤمن بالمتناول ولا بالصخاب وإنما هو بين بين أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه. أما بعد أيها المسلمون لا شك ولا ريب أن لظاهرة الإزعاج والصياح والصخب وما إليها وما في حكمها لها مظاهر في أوساط مجتمعاتنا كثيرة هي أكثر من أن تحصر أو تذكر وإنما نذكر بعض مظاهر الإزعاج والصخب من أولى تلك المظاهر رفع الأصوات في المساجد نظهر من مظاهر الصخب والإزعاج رفع الأصوات في المساجد وقد قدمنا نهي الإسلام عن ذلك قال إياكم وهيجات الأصوات. وعمر يقول لو أنكما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما أي لأوجعتكما ضربا. المسلم في المسجد يتأدب في سكينة في هدوء متى أراد حاجة حتى لو أراد شخصا من الناس قام إليه بكل هدوء. إن وضع حذاءه أكرم الله الجامعين وضعه في المكان المخصص بهدوء لا يرميه هكذا رميا حتى لربما يفجع من كان ساجدا ومن كان قائما ومن كان راكعا ومن كان غافلا وكما ازعجه. هكذا يحصل من كثير من المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله. هكذا ايضا من مظاهر الازعاج والصخب رفع الصوت عند اهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء مجالسهم أكرم المجالس وأحسن المجالس مجالستهم خير كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. وهم داخلون في قول الله جل وعلا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول فوق صوت النبي في حياته وفوق صوت شريعته بعد موته عليه الصلاة والسلام. هكذا أيضا من مظاهر الصفق رفع الصوت عند الوالدين. عند الوالدين رفع الصوت عندهما يعني في مجلس الوالدين إذا كان بحضرة الأب أو الأم أو الأب والأم جميعا، فلا يرفع الابن صوته ولا ترفع البنت صوتها، بل ينبغي التأدب حتى في رفع البصر، حتى في رفع البصر. ولهذا قال بعض السلف: لو قيل لي خذ أباك ما استطعت، لو قيل لي خذ أباك ما استطعت، يعني لو قيل لي كيف أوصاف والدك؟ أكان عينه كيف كانت؟ أنفه كيف كان؟ قال: ما استطعت. لماذا؟ قال: لأني ما وضعت عيني في عينه، ما وضعت عيني في وجهه قط. إجلال واحترام للوالدين، فكيف رفع الصوت في مجلسهما؟ وكيف إذا كان رفع الصوت عليهما؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. هكذا أيضا يا معاشر المسلمين من مظاهر الإزعاج في أوساط المجتمعات، لا سيما ما كثر هذه الأيام ما يسمى بالألعاب النارية، الألعاب النارية التي لا فائدة منها إلا ما يكون من إزعاج النائمين وتخويف الأطفال وإرعابهم وذهاب الأموال، التنبير والإجرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الألعاب النارية التي كثرت حتى لربما متى كان عند الناس، ما أقول زواج، وإنما مقدمات الزواج البعيدة التي هي ربما خطوبة وربما تفكير بالخطوبة، لسمعتم الألعاب النارية المتنوعة المتعددة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا معاشر المسلمين، إن فيها إزعاج. كم من مريض، كم من نائم، كم من طفل، كم من أم ربما تعبت من أجل أبنائها، فإذا بتلك الأصوات للمقطعات والألعاب النارية التي أطارت النوم من عينها، وكم من مريض يبحث عن راحته حتى إذا نزل النوم عليه فإذا بتلك الألعاب تذهب عنه النوم، ويعود يبحث عن النوم ربما الساعات والساعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا أيضا من مظاهر الإزعاج في أوساط المجتمعات ما يحصل عند كثير من أصحاب الدراجات النارية، ما أقول كلهم، وإنما من كثير من أصحاب الدراجات النارية، منهم من يؤذي الناس بصوت الغناء، بصوت الغناء حتى كأنما يكون ذلك الصوت ما هو من دراجة نارية، كأنما هو من قاطرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا أيضا ما ينفعه بعض أصحاب الدراجات النارية مما يسمى بالشكمانات أو موسع الهواء، ينزع ذلك الشكمان من الدراجة النارية فيصبح صوتها مزعجا. ربما يمرون أمام المستشفيات وأمام دور الصحة وأمام العيادات التي فيها المرضى فيزعجون كم من مريض وكم منها آمن في بيته وكم من نائم في بيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلهذا الحذر، الحذر يا صاحب الدراجة النارية على نفسك من أن تصيبك دعوة مظلوم، دعوة مظلوم بصوت دراجتك المزعجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي، ثم دراجتك ما بين اليوم والآخر وما بين المرة والأخرى حتى لا تؤذي المسلمين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وإثما مبينا. هكذا أيضا يا معاشر المسلمين من مظاهر الإزعاج الأغاني، الأغاني ولو كان بحجة الأعراض، ولو كان بحجة الأعراض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربما من أجل توضع مكبرات الصوت والسماعات الكبيرة التي تعمل الليل والنهار واليوم واليومين وربما ثلاثة أيام من أجل أن نروا ماذا؟ أن نروا حرص. يا أخي لا الجيران لا الجيران لا المسلمين، لربما كان جارا لمسجد، وربما كان جارا لمستشفى، وربما كان جارا لمدرسة. سيحصل من الإزعاج ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هكذا أيضا ما يسمى من المظاهر بنغمات الجوالات. نغمات الجوالات، احرص يا عبد الله على جوالك، اجعل لجوالك نغمة ما أمكن أن تكون هادئة، لا تكون أغنية، فإنك ستصلي في مسجد، فربما تتصل عليك وأنت في المسجد، فأسألت المصلين، ربما كنت في أثناء الصلاة، كيف يكون حالك؟ كيف يكون حالك؟ حينما ترفع أنظار الناس تتجه إليك عقب الصلاة، تتجه إليك، لا شك أن هذا أمر محرج. أمر محرج لك، ولهذا اجتنب كل ما يوقعك في الحرج، كل ما يوقعك في الحرج اجتنبه. هكذا أيضا يا معاشر المسلمين، لنعلم أن لظاهرة الإزعاج أن لها آثار سلبية، آثار سلبية علينا جميعا، علينا على من يقوم بالإزعاج وعلى من يصل إليه ذلك الأمر من الإزعاج، لا شك أن لها آثار. قال الأطباء ومن آثار الإزعاج الضمن المبكر، الضمن المبكر يعني ضعف السمع حتى يصل بالإنسان إلى انعدام السمع. الضمن المبكر أثر من آثار الإزعاج، الضياع، الصراخ، رفع الأصوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا أيضا من الآثار قال الأطباء أن ذلك يسبب للأطفال خصوصا يسبب لهم الكآبة، الكآبة. ولهذا إذا تعامل الآباء والأمهات مع الأبناء والبنات في البيوت مع الصغار دائما بالصياح وبرفع الصوت، إذا وظفوه في الصياح، إن ذلك مما يسبب له الكآبة في حياته، فيعيش ربما إذا كبر كئيبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحذاري حذار يا معاشر المسلمين، حذاري حذار على أنفسنا وعلى مجتمعاتنا. ينبغي لنا أن نرقى بأخلاقنا، نرقى بأخلاقنا، هكذا يريد منا الدين، هكذا تريد منا رسالة رب العالمين، أن نرقى بعباداتنا وبأخلاقنا حتى نكون مجتمع يضرب به المثل، لا أن نكون مجتمع يذكر بالسوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم اجعل هذا البلد سقاء رقاء، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك لنا في بلادنا، اللهم بارك لنا في إيماننا، اللهم بارك لنا في أقواتنا وأرزاقنا، اللهم بارك لنا في طعامنا وشرابنا، اللهم بارك لنا في أمننا واستقرارنا. اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد ديننا بسوء فأزله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره كثيرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.